إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح العقائد الإسلامية لفضيلة الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس يرحمه الله تعالى. وكنا شرعنا أمس في فك مفردات عنوان هذا الكتاب، فالمصنف رحمه الله تعالى سمى كتابه العقائد الإسلامية، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا العنوان الذي سبق وأن تكلمنا عن بعض مفرداته، هذا العنوان يعتبر تصريحا من الشيخ رحمه الله تعالى بمضمون كتابه وبمنهجه في كتابه. بين مضمون الكتاب بأنه في العقائد الإسلامية، وبين منهجيته في هذا الكتاب، وذلك بأنه سيستقي هذه العقيدة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وكنا تكلمنا عن العقائد، وبينا أن العقائد جمع عقيدة، وعقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، أي عقيدة بمعنى معقود عليها، وهذه المعقود عليها هي تلك المسائل الغيبية التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يلزم المرأة إذا علمها بقلبه يلزمه أن يرضى بها وأن يلتزمها. فالعقيدة هي ما يرضاه العبد بقلبه من القضايا الغيبية ويلتزم بها. وقد ذكرنا أصل الالتزام من أين جاء، وكيف أرجعنا العقد إلى القلب، مما يمكنكم أن تراجعوه. ومختصره أن نسبة العقد للقلب جاء في آيتين، في مجموع آيتين، وهما من المتشابهات من القرآن، حين يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى يقول: بما عقدتم الأيمان. فظهر أن الأيمان المنعقدة مردها إلى كسب القلب، فالقلب هو الذي يجعل اليمين منعقدة، أي ما يقصده المرء بقلبه. وعرفنا أيضا أن العقد فيه اللزوم والتلازم والجزم، حينما وجدنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك في النكاح: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ أجله، حتى يبلغ أجله. وقوله سبحانه وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فسمى البيع عقدا وسمى النكاح عقدا، وهذه عقود قائمة على اللزوم. مجموع ذلك إذن أن العقيدة هي تلك الأمور الغيبية التي نعلمها، وهي تلك التصديقات التي ترد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن يعلمها الإنسان وبعد أن تبلغ سمعه، تدخل هذه العقيدة أو هذه المسألة إلى قلبه، يتصور مفرداتها، يتصور النسبة بينها، ثم يرضى بها ويلتزمها. وقد سأل أحدكم حينما مثلت بآية الرحمن على العرش استوى، سأل قائلا حينما قلت لابد من تصور الرحمن والعرش، وأن نتصور معنى حرف الجر على، وأن نتصور معنى الفعل استوى. حينما ذكرت الرحمن قلت لابد أن نتصوره بأنه الله سبحانه وتعالى على وفق ما وصف به نفسه من كونه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. سأل أحدكم ترك سؤالا مفاده هل قول الله سبحانه ليس كمثله شيء هو من التصور أو من التصديق؟ وإن كانت هذه الآية ستأتي معنا إن شاء الله في باب الأسماء والصفات، ولكن لا بأس أن نعجل له بجواب. فأقول بارك الله فيك، أحيانا تكون بعض التصديقات تصورات في بعض الجمل، كما يذكر مثلا أهل اللغة يقولون في الجمل أحيانا يكون عندنا جملة كبرى وداخل الجملة الكبرى جملة صغرى، جملة كبرى وفيها جملة صغرى. أنا حينما أقول بارك الله فيك، حينما أقول ليس كمثل الله شيء، ليس كمثل الله شيء، فهنا التركيب هو ليس شيء مثل الله، هذا يعتبر تصديقا. ليس هذا هذا فعل ناقص جاء للنفي، شيء هو يشمل كل الأشياء، مثل الله هذا أيضا هو الخبر. فنتصور ليس الذي هو فعل ناقص جاء للنفي، ثم نتصور الشيء بأنه يشمل جميع الأشياء التي خلق الله سبحانه، ثم عندنا ليس أو مثل الله، مثل الله، فنقول إذن هذه الجملة فيها تصديق، هذا التصديق هو نفي شيء عن شيء، نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تصورنا هذه الجملة وأخذناها وركبناها في جملة أخرى فقلت الله ليس كمثله شيء، الله مبتدأ ليس كمثله شيء، هذه الجملة الصغرى هي في محل رفع خبر للفظ الجلالة، الله أخبرت عنه ليس كمثله شيء. حينما يكون التركيب على هذا النسق يكون الله مفردة لابد أن نتصورها، وكذلك ليس كمثله شيء في قوة المفرد الذي نتصوره، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى في موضعه بحوله سبحانه وتعالى. إذن كنا تحدثنا قلت عن العقائد والعقيدة، ثم رأينا أنه قال العقيدة الإسلامية، وعرفنا بأن قول الشيخ العقيدة الإسلامية أراد بذلك رحمه الله تعالى أن يجعله قيدا ليصرف به العقائد المخالفة للإسلام، يصرف به العقائد المخالفة للإسلام، لأن اليهود لهم عقيدة والنصارى لهم عقيدة والمجوس لهم عقيدة، بل إن الملحد له عقيدة، فحين يقول العقائد الإسلامية أزال كل العقائد وأبقى على عقيدة الإسلام. ثم هنا ترد قضية مهمة بارك الله فيكم، حين يقول العقائد الإسلامية نحن نعلم بأن الإسلام تنتسب إليه فرق كثيرة، كما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، هذه الفرق تنتسب إلى الإسلام، ومقالات المنتسبين إلى الإسلام منها ما هي مقالات كفر ومنها ما هي مقالات ضلال، كمقالات الشيعة الرافضة ومقالات الجهمية ومقالات الخوارج إلى غير ذلك من الطوائف المنحرفة. فكيف الشيخ يقول العقائد الإسلامية مع أن هذا قد يوهم دخول تلك العقائد الأخرى؟ الجواب عن هذا بارك الله فيكم هو أنه حين تطلق الحقائق الشرعية فإنها لا تنصرف إلا لما كان معتبرا شرعا، حين تطلق الحقائق الشرعية فإنها تنصرف إلى المعتبر شرعا. كيف ذلك؟ وهذه تعتبر من القواعد المهمة التي ينبغي أن يفهمها طالب العلم وأن يستثمرها. حين يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل أي الأعمال أفضل، فيقول الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. الصلاة هذا الاسم الشرعي ينطبق هنا وينصرف إلى الصلاة المعتبرة شرعا. قطعا لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الصلاة على وقتها، لا يقصد بذلك الصلاة الباطلة، الصلاة الناقصة، الصلاة التي فيها خلل، وإنما يقصد الصلاة الصحيحة شرعا التي جاءت على صورة الكمال. فهنا نقول إطلاق الاسم الشرعي ينصرف إلى الصفة المعتبرة شرعا، إلى أفضل صفة. إذا فهمت هذا فكذلك هو قول المصنف رحمه الله حين يقول العقائد الإسلامية، فإن الانتساب إلى الإسلام هو انتساب إلى الإسلام الذي أنزله الله عز وجل كما أنزله، أي إلى الإسلام الحق، إلى العقائد الحق، إلى ما قرره ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى ما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولزوما تنتفي تلك المقالات التي تنسب إلى الإسلام والإسلام منها بريء، فكل مقالة باطلة نسبت إلى الإسلام كمقالات الرافضة ومقالات الجهمية ومقالات الطوائف الأخرى حينما نلصقها بالإسلام فإن الإسلام لا يقبلها. ثم بقي سؤال علق من الدرس المنصرم، وهو إذا كان الشيخ ابن باديس يرحمه الله عز وجل يعتبر من أئمة السلفية، هو إمام سني وهو متبع للسلف الصالح، وقد جاءت له كلمات وردت عنه وعن البشير الإبراهيمي تؤكد هذا المسار الذي كان عليه، فيطرح السؤال هنا لماذا لم يقل الشيخ ابن باديس رحمه الله العقائد السلفية؟ وحين يقول العقائد السلفية فإنه سيزيل عنا كل هذه الإشكالات، يعني إذا قال العقائد السلفية سنصد عن فهم عن أي توهم، أو نصد أي توهم قد يتوهمه الناظر في اسم الكتاب بأن الشيخ لا يريد عقيدة الصوفية ولا الأشاعرة ولا الجهمية ولا المعتزلة، بل يريد عقيدة السلفية التي تنتسب إلى السلف الصالح. لماذا لم يفعل ذلك؟ في الحقيقة الجواب عن هذا من أوجه، وأرجو منكم بارك الله فيكم لا تشتغلوا بهذه التعليقات وأن تشتغلوا بما أقول، انتبهوا لما أقوله. الجواب عن هذا بارك الله فيكم من أوجه. الوجه الأول أن الانتساب إلى الإسلام هو الأصل، الانتساب إلى الإسلام هو الأصل. الله عز وجل يقول في كتابه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو سماكم المسلمين على الخلاف جمهور المفسرين على أن الضمير يرجع لله سبحانه، أي الله سماكم المسلمين، وعلى قول طائفة من المفسرين هو إبراهيم عليه السلام. هو سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة وفي القرآن، وعليه فلا يجوز لنا أن نعدل عن الاسم الذي سمانا الله به قيد أنملة، فنحن مسلمون والانتساب يكون إلى الإسلام. ولهذا وجدنا الأنبياء يقولون وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أول المسلمين. فلن نترك اسما سمانا الله به وتسمى به الأنبياء لأي اسم آخر مهما كان. إذن هذا هو الأول، الوجه الأول، وهو الأصل أن ننتسب إلى الإسلام. لكن قد يقول القائل لماذا لا ننتسب كذلك، أو لماذا لم ينسب إلى السلفية؟ وهل الانتساب إلى السلفية يعتبر منكرا ويعتبر بدعا من الانتساب؟ الجواب عن ذلك أن السلفية بارك الله فيك التي هي اختصار لمعنى قولنا الإسلام بفهم السلف، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذه النسبة هي نسبة نحتاجها للتمييز، والتمييز يطلب للحاجة. أعيد، السلفية انتساب، هذه نسبة، فالياء في السلفي ياء نسبة أي ينتسب إلى السلف. النسبة بارك الله فيك تستعمل للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. النسبة تستعمل للحاجة، والحاجة تستعمل للتمييز، والتمييز يكون للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. ثمة أسماء هي أشرف وثبتت في كتاب الله كاسم الأنصار واسم المهاجرين، فالله سبحانه سمى في كتابه الأنصار وسمى في كتابه المهاجرين وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حينما ننظر في تصرف الصحابة فإننا لا نجد صحابيا يقول أنا بدري، أنا أنصاري، أنا مهاجر، وإنما يتسمون باسم الإسلام. متى نحتاج إلى كونه من أهل بدر، إلى كونه أنصاريا، إلى كونه من المهاجرين؟ نحتاج هذا في حال الاشتباه إذا أردنا التمييز. فإذا أردنا أن نميز قلنا هذا أنصاري وهذا مهاجر وهكذا، وهكذا هي الأمور. وعليه فكذلك السلفية، لا يصح لك أن تتكلم دائما باسم السلفية، نحن السلفيون، السلفيون، السلفية هي، وإنما تترك هذا الاسم للتمييز، والتمييز يكون وقت الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. فحينما تتكلم تتكلم باسم الإسلام، أنا مسلم، أنا مسلم، أنا من المسلمين، ديننا دين الإسلام. حين الاشتباه فيقول لك قائل مثلا على أي عقائد الإسلام أنت؟ فتقول أنا سلفي. حينما تورد المقالات، مقالات الطوائف، فتقول ويقول السلفيون. هنا عندك حاجة، عندك موقع فيه اشتباه، تريد أن تزيل الاشتباه فتذكر الاسم ويقدر ذلك بقدره. إذا فهمت هذا بارك الله فيك، بل أزيدك فيه شيئا. تعرفون ما وقع يوما ما بين المهاجرين والأنصار حين تداعى المهاجرون وتداعى الأنصار، مع أن كلا منهم ذكر أو نادى أصحابه باسم شريف، يا للأنصار يا للمهاجرين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. وعليه فكل اسم محدث بعد ذلك، أحدث بعد ذلك، استفاده العلماء، اشتقوه، اختصروا به، فإنه لا يصح أن ينسب إلا في مواضع الحاجة دون أن يكون سببا للشحناء وسببا للبغضاء، وأن يجعل حزبية مقيتة ضيقة، حتى صرنا نرى أن السلفية هذه حزب له قائد وله أتباع، فمن شاء أدخلوه الحزب وأعطوه بطاقة الانتساب، ومن شاء نزعوا منه البطاقة وأخرجوه من السلفية. السلفية فكرة وليست جماعة أو وليست تنظيما، وإنما هي فكرة ومنهج، فمن كان عليه فهو سلفي وإن لم يبلغ هذا الاسم حتى مات. هذا كذلك نقوله للناس، فلا يصح أن يقول الرجل أنا مالكي، بل يتسمى مسلما، ولا يقول أنا حنفي أو شافعي، هو مسلم. فإذا جاء الاشتباه وتداخلت الأقوال في الفقه مثلا، فيقول نحن المالكية، نحن على طريقة الشافعي، نحن أخذنا بمذهب أبي حنيفة، وقس على هذا. من الأسباب أيضا التي جعلت الإمام ابن باديس رحمه الله لا يسمي كتابه بالعقائد السلفية، وإنما سماها بالعقائد الإسلامية، لأنه يقول لكم بارك الله فيكم، يقول لكم هذا هو الإسلام. لو قال لكم عقائد السلفية سيقول قائل طيب لا شأن لنا بهذا، هذه عقيدة فرقة وهنالك فرق أخرى. فابن باديس رحمه الله لم يقل هذا، بل أراد أن يحصر فقال لكم هذه هي العقائد الإسلامية. حينما تنظر ما فيها ستجد بأنها عقائد سلفية، فيقول هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، وما خالف هذا فإن نسبته إلى الإسلام نسبة لا تشهد لها أدلة الإسلام بالصحة. كذلك من الأسباب بارك الله فيكم أن يجعل لكتابه قبولا. كثير من الناس تنفر من الحق ولا تقبل الحق لأجل أن الحق حينما سيق له سيق تحت مسمى ذا أو تحت اسم، ذلك الاسم شوه له. حينما تأتي إلى رجل اليوم وتقول له الوهابية يقولون، فهو إذا سمع كلمة الوهابية فإنه يغلق أذنيه ويغلق قلبه ولا يقبل شيئا. فلو أنك أخرت الاسم وقلت له سأبين لك حكم هذا الفعل، هذا الفعل يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى، تقول مثلا، تقول له الطواف بالقبر شرك لأن الطواف عبادة، فيقول نعم. تقول وصرف العبادة لغير الله شرك، فيقول نعم. تقول إذن الطواف بالقبر هو صرف عبادة لغير الله فيكون شركا، يقول نعم، كلام عليه نور. لكن لو قدمت له قائلا قال محمد بن عبد الوهاب لرد عليك هذا التأصيل من أصله، ولربما كابر الحق. فالشيخ لم يرد أن يصد القارئ، وإنما قال له هذه عقائد الإسلام حتى يقبلها المسلم، وحتى يقبلها من أراد أن يتعرف على دين الإسلام. ثم أشير هاهنا إلى ملحظ وإلى مبحث مهم، وبه ننتقل بحول الله سبحانه. السلفية التي هي الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وسنعقد لها إن شاء الله تعالى، ربما سنعقد مجلسا لنتحدث عنها بتفصيل. أذكر هنا شيئا مهما تحت هذا المبحث. السلفية بارك الله فيكم ليست بالضرورة القول الواحد، ليست السلفية القول الواحد، السلفية قد تتوسع وتتسع للخلاف المعتبر، فيكون كل قول من الأقوال المختلفة إذا كانت معتبرة يصح نسبة ذلك القول إلى السلفية، قد تتوسع السلفية إلى عدد من الأقوال المعتبرة، كما قد تضيق السلفية إلى القول الواحد الذي لا يقبل غيره، فلا يكون ثمة حق في تلك المسألة إلا ما جاء إلا القول الواحد. فتأتي مثلا إلى مسألة من المسائل فنقول مثلا: ما هو أول ما خلقه الله؟ هل خلق أول ما خلق العرش أو خلق القلم؟ قولان معتبران عند أهل السنة، فهذان القولان معتبران، إذن كلاهما من السلفية، كلاهما من أقوال أهل السنة، كلاهما ينتسبان إلى الإسلام. حين نأتي إلى مسألة أخرى يضيق فيها القول ولا يكون فيها الحق إلا واحدا ولا يقبل فيها الخلاف، مثلا: هل الله عز وجل عال بذاته أو ليس عاليا؟ فإن الإسلام والسنة والسلفية والآيات والأحاديث لا يقبلون إلا أن الله عز وجل عال على خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى، مستو على خلقه كما يليق مستو على عرشه كما يليق بجلاله. فهنا ضاق القول أو ضاقت السلفية والسنة فصارت قولا واحدا، كل قول ما عدا هذا القول فإنه يرفض. إذا كانت السلفية قولا واحدا ورفضت القول الآخر فإنه ليس بالضرورة إذا رفضنا القول أن نرفض القائل، ليس بالضرورة إذا رفضنا القول أن نرفض القائل، فقد يكون القول بدعة والقائل ليس مبتدعا، يكون القول بدعة ويكون القائل من أهل السنة لا يصل إلى درجة البدعة، وهذه التي قررها أهل العلم قائلين: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. ثم إذا رفضت السنة ورفضت السلفية، رفضت القول ورفضت القائل، لأنها قد ترفض القول ولا ترفض القائل، وربما رفضت القول والقائل، فإن رفض القائل لا يعني ذلك أن تحاربه، لا يعني ذلك أن تحاربه، ففرق بين مقامي الحكم والمعاملة، فرق بين مقامي الحكم والمعاملة. يظهر لك هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في كتابه حين تحدث عن النصارى مثلا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الحكم عليهم أنهم كفر، هذا يسمى الحكم. فما هي المعاملة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فقال تبروهم وقال تقسطوا إليهم. وهذه الآية جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، جئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي مشركة وهي تصلني، أفأصلها؟ يعني هي مشركة ولكن تتقرب إلي وتحسن إلي، هل أصلها، أزورها، أحسن إليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: صلي أمك. قال سفيان بن عيينة: وفي مثل هذا أنزلت تلك الآية. وعليه بارك الله فيكم رفض القول ورفض القائل لا يعني أبدا المعاداة، لا يلزم منه أبدا الحرب، قد تعاديه وتحسن إليه، قد تحاربه إذا كان في موضع الحرب. ولكن هذه اللوازم الباطلة التي جعلت السلفية لا يقبل إلا القول الواحد في كل شؤونه، في صلاته، في صيامه، في معتقده، في لباسه، لا يقبل إلا القول الواحد من الشيخ الواحد، ثم بعد ذلك يرفض كل مخالف، وإذا رفضه عاداه، وإذا عاداه حاربه، فإن هذا التصرف بعد هذا التصور يعتبر خارجا من السلفية. من تصور أن السلفية قول واحد فقد أخطأ السلفية من أصلها، ومن تصور أن السلفية إذا رفضت القول ترفض القائل بالضرورة فقد أخطأ السلفية، وإذا تصور أن رفضها للقائل يلزم منه الحرب ويلزم منه التشهير وكل ما ترونه الآن في الساحة، فإن هذا قد أخطأ معنى السلفية وجانب حقيقة الإسلام ولم يفهم ما كان عليه سلف الأمة. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. هذه كلمة كان لابد من ذكرها. قلت بارك الله فيكم، إذن الشيخ رحمه الله سمى كتابه العقائد الإسلامية، ثم قال من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بيان لمصدر العقيدة، بيان لمصدر العقيدة، فالعقيدة تؤخذ من الآيات وتؤخذ من الأحاديث. انتبه أخي الكريم إلى هذا التأصيل الذي سأعطيك إياه حتى تفهم لماذا لا بد من الآيات ولا بد من الأحاديث. العلم له ثلاثة مصادر، العلم له ثلاثة مصادر. المصدر الأول هو الوجدان، والمصدر الثاني هو الحس، والمصدر الثالث هو النقل. العلم له ثلاثة، الأول الوجدان، الثاني الحس، الثالث النقل. ثم هذه المصادر الثلاثة حينما ترد المعلومة منها يتلقفها القلب، يأخذها القلب الذي هو محل العقل. العقل جعل الله عز وجل فيه الأوليات، جعل الله فيه الأوليات. هذه الأوليات هي طرق تحرك العقل، حركة العقل في تحليل المعلومة، لينطلق من المعلومة التي وصلته إلى أن يصل إلى معلومات أخرى. العقل يحلل ثم يركب فينطلق مما وصله من المعلومات حتى يتصور كل شيء لم يصله، يتصور الأمور التي كانت مجهولة عنده. إذن أعيد، مصادر المعلومة الوجدان، الحس ما تدركه بالحواس، والنقل ما ينقل إليك. الذي يحلل هذا ويفهمه هو القلب لأنه محل العقل. طيب، حينما نأتي إلى العقيدة وهي الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وفي الأمور الغيبية، هل يمكن لهذه العقيدة أن ندركها بالوجدان؟ ما معنى الوجدان؟ الوجدان ما يجده الإنسان في نفسه. أنا الآن جائع، هذا أجده. أنا الآن خائف، أنا الآن مطمئن، أنا أشعر بالارتياح، أنا الآن أشعر بالطمأنينة، هذا ما أجده في نفسي، هذا ما أجده في نفسي، هذا يسمى الوجدان. هل يمكن من الوجدان أن أصل إلى معرفة الغيب؟ هذا مستحيل، لأن الوجدان ما تجده في نفسك فقط. ننطلق إلى المصدر الثاني، الحس. تحصل المعلومة ببصرك، بسمعك، بأنفك تشم، بلسانك تتذوق، بيدك تلمس. طيب، هل الأمور الغيبية يمكن للمرء أن يدركها بهذا؟ هل يمكن للمرء أن يرى ربه أو يسمعه أو أن يشم أو يتذوق أو يلمس؟ وعليه فهذه الحواس التي يمكن من خلالها أن ندرك وجود الهاتف والضوء ونشم رائحة العطر ونلمس المكتب، فهذه التي يمكن أن نشعر بما هو مرئي ومحسوس وموجود عندنا لا يمكنها أن توصلنا لإدراك الغيبيات، فإن الغيبيات مما لا يمكن أن نصل إليه من خلال هذه الحواس. إذن تعطل الوجدان وتعطل الحس، فلم يبقى لنا إلا العقل، إلا النقل، لم يبقى لنا إلا النقل، أي أن يخبرك، أن يصلك نقل، أن يصلك نقل، هذا الذي بقي. والعقل لو أراد أن يعتمد على الوجدان ليصل إلى تصور العقائد، الأمور الغيبية، بدءا بصفات الله وأسماء الله، فكيف يمكنه ذلك؟ كيف يمكنه من خلال الحس يشاهد الموجودات؟ لا يمكنه، لأنه في هذه الحال لو أراد أن يستعمل دليلا لاستعمل القياس، لو أراد أن يستعمل دليلا لاستعمل القياس، فيلحق ربنا سبحانه وتعالى بالمخلوق، يلحق الخالق بالمخلوق، يلحق الخالق بالمخلوق، فهو من تصوره ومن رؤيته لعالم المشاهدة من المخلوقات ثم يتصور الله عز وجل على وفق ذلك، فهنا ألحق الخالق بالمخلوق. وكيف يمكن أن تلحق خالقا بالمخلوق؟ الخالق والمخلوق بينهما فرق شاسع، فيتعطل القياس لوجود الفرق المؤثر. كيف يمكن أن تقول كيف يمكن أن تقول ألحق خالقا بمخلوق والخالق ينافي في حقيقته حقيقة المخلوق؟ وعليه تعطل العقل أن يصل إلى الغيبيات التي لا نسمعها ولا نراها ولا نشمها ولا نتذوقها ولا نلمسها، تعطل أن ينطلق من الوجدان أو من الحواس. فماذا بقي؟ بقي النقل. لا بد أن يأتيك نقل، وهذا النقل يكون من صاحبه، يكون من صاحبه، فهو نقل من الخالق. لا بد أن يأتيك خبر من الخالق، فالخالق هو الذي يأتيك يبعث لك بخبر، ذلك الخبر تعرف منه هذه الأمور الغيبية. هذه النتيجة هي ضرورة عند الإنسان، العقلاء يعلمون هذا، العقلاء من البشر يجزمون بأن الأمور الغيبية لا بد فيها من نقل من صاحبها، من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمم الكافرة لم تكن تنكر أصل الرسالة. ليس عندنا أمة حينما جاءها رسولها تقول لا نقبل أن لا يتصور أن يأتينا رسول، وإنما كانوا ينكرون أن يكون الرسول من البشر، كانوا يردون أن يكون الرسول من البشر، ولم يكن ردهم لأصل الرسالة، لأنهم يعلمون هذا، أنك إذا أردت أن تعرف ربك فلا بد أن يرسل لك ربك سبحانه وتعالى هذا الخبر. إذا فهمت هذا، تيقنت ما ذكرته لك سابقا من أن الآيات القرآنية وأن الأحاديث النبوية هي المصدر الوحيد للعقيدة، هي المصدر الوحيد للعقيدة. أما العقل فيمكنه أن يتدخل في موضع واحد، وهو القياس الأولوي الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قائلا: ولله المثل الأعلى. وهذا القياس سنراه في باب الأسماء والصفات بحول الله عز وجل. إذن قول الشيخ: العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، بيّن لك أن العقل لا دخل له هنا. العقل لا بد أن يكون آلة فهم وإدراك وليس مصدر تشريع. ستأتيه الآيات يفهمها، تأتيه الأحاديث يفهمها. واحفظ، احفظ بارك الله فيك، أن العقل هو آلة إدراك للشرع بمقدمات من الشرع. العقل يفهم الشرع وفق قواعد الشرع، هذا هو حد العقل عند أهل السنة، هذا حده، يعني هذا منتهاه. العقل يفهم الشرع وفق قواعد الشرع، فلا يصدر من نفسه من تلقائه، ولا يفهم الشرع على قواعده، وإنما على قواعد الشرع. وهذه قواعد الشرع هي التي نحن ندرسها في أصول الفقه، هي التي ندرسها في أصول الفقه. فالشرع اعتبر دلالات الألفاظ، اعتبر اللغة العربية، كل هذا يعتبر من قواعد يستعملها العقل في الإدراك والفهم، ولهذا إن شاء الله موضع آخر. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية أي الصحيحة، لأنها لو لم تكن صحيحة فإنه لا يصح أن تقول عنها أحاديث نبوية. المحدثون حين يسمون الحديث الضعيف حديثا فإنهم يسمونه تسامحا، من باب المسامحة، أي أنه ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنعتهم، صنعة الحديث، تقوم على التقميش، على جمع الروايات، فيسمون جميع الروايات، يسمون جميع الروايات بصحيحها وضعيفها حديثا، ثم بعد ذلك يقول هذا ما صح وهذا ما ضعف. لكن ما عدا صنعة الحديث، كل العلوم التي تحتاج إلى الحديث لتقيم مسائلها فإنها لا تصف بالحديث النبوي إلا ما كان صحيحا. فالحديث عند الأصوليين ما ثبت، والحديث عند الفقهاء ما ثبت، والحديث عند المشتغلين بالعقيدة ما ثبت، وعند المفسرين ما ثبت. وعليه فقول الشيخ: الأحاديث النبوية أي الأحاديث الصحيحة. ويلحق بالحديث النبوي الصحيح المرفوع، يلحق به ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما له حكم الرفع. الأحاديث النبوية هي المرفوعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلحق به أيضا ما كان من قول الصحابي الذي نجزم أنه لم يقله من نفسه ولا باجتهاده، وإنما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال لإعمال الرأي فيه. فمثل هذا له حكم الرفع، وهو ملحق بالأحاديث النبوية، كتفسير ابن عباس الذي أخرجه الحاكم في مستدركه كتفسير ابن عباس للكرسي بأن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن. فهنا نقول لم يقل ابن عباس هذا إلا وله سند من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنلحقه بالأحاديث النبوية. مسألة أخرى ولعلنا بها نختم، الشيخ ابن باديس، يعني حتى ننتهي إن شاء الله من التعريف أو من العنوان، وإن كنا سنجاوز 45 دقيقة ولكن لا بأس، حتى يعني نشرع في خطبة الحاجة الدرس القادم غدا بحول الله. الشيخ كما ترون يقول من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية، ولم يقل من الأحاديث النبوية المتواترة، أو لعلنا قد يطول هذا نوعا ما. كم الساعة عندكم؟ شرع عندكم الساعة؟ كم الساعة بارك الله فيكم؟ هي بقيت مسألة فقط، وهي المتعلقة بأن الشيخ رحمه الله لم يقل الأحاديث المتواترة بل قال كل الأحاديث، فيدخل فيها الآحاد والمتواتر كما هي عقيدة أهل السنة وكما هي طريقة أئمة السلف، وخالف بهذا أهل البدع. لعل هذا إن شاء الله وأربعون دقيقة. طيب إذن حتى لا نستهلك من وقت أصول الفقه، نرجئ هذه المسألة ليوم غد بحول الله، يعني غدا إن شاء الله سنشرع بهذه المسألة، ثم نلج مباشرة في خطبة الحاجة وكلمات الشيخ ابن باديس يرحمه الله عز وجل. نتوقف لربع ساعة كما اتفقنا، ثم نأخذ درس أصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.